إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه المجالس، ونسأل الله جل في علا أن يثبتنا عليها وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن ييسر لنا أمر العلم والهدى والتقى والورع والعمل ابتغاء وجهه الكريم. ونسأل الله جل في علا أن يشكر لمن يسر لنا هذه المجالس من ولاة الأمور، وأن يوفقنا وإياهم إلى نصرة الدين وإلى رفع راية لا إله إلا الله، وأن يجعلنا وإياهم ممن يعمل لدين الله جل في علا ابتغاء وجه الله، نسعد بذلك يوم القيامة. ما زالت المجالس موصولة بالكلام على كتاب التعريف والتعقيب على فضيلة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، علامة العصر، محدث العصر، والكلام عليه ذبا عن أهل السنة، وأيضا إن كان هناك بعض الوهم الذي يقع فيه الشيخ أو غيره من العلماء، هذا لا يسلم منه أحد بحال من الأحوال، ولا أحد قد عصمه الله جل في علاه إلا من قدر الله له العصمة. فالغرض المقصود، نحن إن كان هناك ثمة حق فنحن نتبع الحق حيث كان. الكلام الأسبوع الماضي كان على أن صاحب التعريف يتكلم على المسطور، رواية المسطور اللي هو مجهول العدالة باطنا، والحق أنه في كثير من أحواله خلط بين أمور، أو هو على التأصيل الذي يؤصله، لأنه يؤصل بأن جهالة العين إذا ارتفعت برواية الثقتين أو رواية الثقة العالم الكبير كما بيّن، وبحث بحثا ماتعا في ذلك، هو يرى أنه ينتقل من جهالة العين إلى أن يكون مسطورا. وإذا إذن هو لم يفرق بين قسمي مجهول الحال، لأن مجهول الحال له قسمان: القسم الأول مجهول الحال ظاهرا وباطنا، والثاني ظاهرا باطنا وليس ظاهرا، يعني هو مجهول باطنا لكن هو تعرف عدالته الظاهرة، فهو سوى بين الاثنين. لذلك هو يرتقي من الكلام على جهالة العين إلى أن يكون مسطورا، وعلى التأصيل الذي أصله أن الراوي المسطور روايته على الراجح الصحيح أنها تقبل. هو صحيح أن رواية المسطور تقبل رواياته، لكن بشرط وقيد، هو أن يكون قد علمت عدالته الظاهرة، وهذا الذي سنفصله كما أتى ببعض الأمثلة التي سنبينها. هو الآن يتعقب الشيخ على أن الشيخ يرد حديث المسطور، وفي مواضع كثيرة يقبل حديث المسطور، فسنبين الرد الذي يرده الشيخ أنه يرد من جهلت عدالته الظاهرة وإيش والباطنة، ونحن على ذلك وعليهم المحققون، وهذا هو حقا لا يكون مسطورا. المسطور هو الذي ظهرت عدالته الظاهرة، فحين قبل الشيخ قبل أنه كان يقصد بالمسطور هو الذي ظهرت العدالة الظاهرة. وأيضا هناك قرائن مرجحة للشيخ، لأن الشيخ لا يأخذ المسألة هكذا استنبه كما يقولون قاعدة ويسير عليها، المسألة كلها في علم الحديث بالذات مسألة القرائن المحتفة هي التي يعني هي التي تتحكم فيك. وأيضا حتى في الفقه، أنت في الفقه في القواعد أنت تأتي بالقاعدة ويمكن أن تستثني منها، والقرائن المحتفة تجعلك تطبق هذه القاعدة في هذا الموضع أو لا تطبقها في هذا الموضع. لكن هو الآن هو يتكلم عن مجهول العين، وعنده مجهول العين اللي هو مجهول الظاهر والباطن بعدما عرفت عينه، وقسمنا ذلك الأسبوع الماضي. وهو يقول ومجهول الحال ويسمى مسطور، هذه هو بيّن من أصل الكلام أنه يرى أن المسطور هو مجهول الحال، ونحن نقول هذا فيه تعقيب، والتعقيب على أننا قلنا مجهول الحال إما أن يكون مجهول الحال ظاهرا وباطنا، وإما أن يكون مجهول الحال باطنا لا ظاهرا، ومجهول الحال باطنا عند أهل التحقيق لا ظاهرا هو المسطور. فإذا قول جماهير المحدثين من المحققين الذين قالوا بأن رواية المسطور مقبولة يقصدون بالمسطور الذي ظهرت عدالته ظاهرة ولم تظهر باطنا، فلما احنا الخلط بين الاثنين هو بيخلط حتى يبين أن المسطور هو مجهول حالة ظاهرة وباطنة أو مجهول باطنا لا ظاهرا. التخليط هذا اسمه تلبيس، المقصود به هو التلبيس. فلذلك نحن نفرق حتى إذا جئنا إلى الأمثلة العملية التي نحقق فيها الكلام لابد نحن نبين هذه المسألة. الغرض المقصود هو يرى أيضا أن العلماء اختلفوا في قبول مجهول العين على أقوال ثلاثة، الرد مطلقا، وهذا عليه جماهير أهل العلم، والقبول مطلقا، وهؤلاء يعني من الأحناف والمعتزلة هم الذين يعني قبلوا مجهول العين عرفت عينه، لكن هو مجهول العين لم نعلم عدالته ظاهرا ولا باطنا، على أساس التأصيل الذي أصلوه هو أن الأصل في المسلم إيش؟ هم لا يرون أن يأخذوا شيئا زيادة عن على الإسلام، فالإسلام بذاته عدالة، ويكون الأصل في الناس والرواة العدالة، طالما ما لم يأتي الجرح فهم يقبلون روايته. فهذا القول الثاني، القبول مطلقا. أما القول الثالث هو التحقيق عند العلماء، هم يرون التفصيل، والتفصيل هنا يرون مجهول العين هذا إذا اشتهر بين أهل العلم أنهم من أهل العلم، أو اشتهر بغير العلم بالزهد مثلا أو بالكرم أو بغير ذلك من الشهرة التي يعرف بها الناس، فيقولون بهذا ترتفع الجهالة، أو بأنه يكون اللي بيروي عنه ثقات أثبات من المتقدمين النقاد، لأن الناقد إذا روى يروي وهو إيش؟ وهو يعلم ثقل من يروي عنه. وهذا فصلناه قبل ذلك، ترتفع جهالة العين. نص الإمام الخطيب في الكفاية قال: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، وبعضهم قال جمع من المشهورين بالعلم. وهذا الذي ذهب إليه الخطيب هو قول جمهرة من المتأخرين، قالوا أن جهالة العين ترتفع برواية اثنين من المشهورين بالعلم. لكن ابن رجم الحنبلي له كلام آخر، هو كلام رصين، هو قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ كأنه يجيب ليقر. قال: إذا روى عنه كم؟ يعني جمع من المحدثين. قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين أو الشعبي فهؤلاء من أهل العلم. فإذا روى عن مجهول العين رفعت عنه الجهالة، إذا روى عنه مثل ابن سيرين أو الشعبي فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب ومثل أبي إسحاق، قال: هؤلاء يروون عن المجاهيل. فانظر هنا لم يعتمد رواية سماك ولا رواية أبي إسحاق، لكن اعتمد رواية ابن سيرين وإيش والشعبي. فأنت إذا نظرت إلى ابن سيرين والشعبي ترى ابن سيرين من كبار التابعين، رجل متقدم من المتقدمين من التابعين، وأيضا تراه فحلا جبلا. فلذلك هو يقول: نحن نعتمد لو الشعبي فقط روى عنه هذه ترتفع عنه الجهالة. يبقى إذن المسألة مسألة الجمع بين القولين، نحن نقول لا، في غير المتقدمين لابد من الجمع، وفي المتقدمين إن كان معروفا بالعلم ثبتا ثقة ثبتا كابن المسيب كالشعبي كابن سيرين فلك أن تقول رفعت الجهالة بهذا الراوي، لأنه لا يروي ابن سيرين ولا يروي الشعبي ولا غير هؤلاء إلا عن الثقات. تفضل. لا ترتفع عنه جهالة العين، لكن يمكن لنا الآن نرجع إلى المسألة الخلافية، إذا قيل عن الراوي وكان من المتقدمين قيل عنه لا يروي إلا عن الثقات، فعند الجمهور أنها ترتفع عنه جهالة الحال أيضا. وطبعا احنا قلنا أن المثل الشعبي هو مثل حي عندنا، الشعبي قيل فيه لا يروي إلا عن الثقات، ومع ذلك هو روى عن من؟ الحارث الأعور، لما قال: حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. ها ايوه نعم، ايش فيها بل، لكن بيقول لا يروي الا ده حصر، وهو روى عن الحارث. انت مش لن تراجعنا في التقعيد ايضا اهو الان، روى عنه ولا ما روى، وحتى من باين ان هو قيل فيه لا يروي الا عن ثقه حصر، مفهوم؟ فالحاصل انه لكن الجماهير يعتمدون ذلك ويقولون لا، نحن نقول انه مثل هذا اذا روى قد يكون توثيقا لمن روى عنه. ثم بعد ذلك يعني أتى بكلام عن الذهبي وأتى ببعض الأمثلة، وهذه إن شاء الله يعني نرجعها إلى الأسبوع القادم، لأن هذه النماذج فيها أولا مجهول الحال، الشروط التي بها يقبل أو المسطور، شروط عند العلماء تمثيلا عمليا لكي يقبل. وأيضا الكلام على الشيخ الألباني في بعض الرواة الذين يعني ردهم الشيخ الألباني وأيضا قبلهم الشيخ الألباني، فهو يقول كيف ذلك؟ يبقى لابد من تصليح جذري لكتب الشيخ، لما تارة يرد وتارة يقبل. احنا نريدك تبين لنا بقى ما تقبل وترد. أنا أقول له لو دققت النظر علميا مع أن مثلك لابد أن يمحص النظر، أتاك الله البحث وأتاك الله الاطلاع، كان يعني أجدر بك أن تعلم قدر الشيخ وفضل الشيخ وسعة اطلاع الشيخ، فتقف وقفة منصفة فتنظر لما قبل ولما رد، لما قبل لما قبل ولما رد لما رد. وممكن ألا نقول لما رد لما رد لما رد، لأن الأصل أنه يرد، لكن أنت يكون قيد بحثك في إيش؟ لما قبل لما قبل، لأن هذا هو خلاف الأصل. لكن أنا تقول هذا تناقض دون إنصاف، هذه تعتبر يعني جرأة، وهذه الجرأة يرد عليه فيها، وهذا الذي سنبين إن شاء الله عمليا. ما أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.